وأما إن أدركهم السبي والرق فلا يقبل قولهم إلا ببينة. نعم. ففي المسألة أربعة أقوال، اثنان طرفان واثنان مفرقان. رأيتم هذا، يعني الرأي الأول سمعتموه أنهم لا يورثون، الثاني يورثون مطلقا، الثالث ببينة، الرابع إذا ولدوا في بلاد العرب. ورأيتم تفصيل الأئمة الثلاثة، التفصيل الموجز الذي جاء به هو فيه نوع من التفصيل ولكنه في نفس الوقت موجز. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجمهور العلماء من فقهاء الأمصار ومن الصحابة علي وزيد وعمر أن من لا يرث لا يحجب. معروف أن الذي لا يرث، هذا هو رأي الأئمة الأربعة أيضا، الذي لا يرث لا يحجب، لكن هناك من يرث ولكنه يوجد من يحجبه. ماذا عن ماذا؟ الميراث هو يحجب، كما رأيتم فيما مضى من المسائل التي مرت بنا، الإخوة في التي فيها أبوان يعني أب وأم، الإخوة حجبوا الأمة حجبا إقصاء من الثلث إلى السدس، وحجبهم الأب فهم حجبوا وحجبوا، حجبوا الأمة حجبا إقصاء وحجبهم الأب حجب حرمان فخرجوا، فمثل هؤلاء يرثون، لأن الذي منعهم من الميراث هو وجود سبب، هذا السبب هو وجود الأب، والأب بوجوده لا يستحق الإخوة شيئا من الميراث. ورأيتم في درسي قبل البارحة الاختلاف فيما يتعلق بالجد، هل يحجب الإخوة أو لا، رأيتم تفصيل الكلام في ذلك والنقاش ومن تهي إليه، وأننا استغرقنا في ذلك درس، مع أنه أيضا في بعض الكتب أكثر من ذلك بكثير. قال: مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدا. إذن الكافر في هذه لا يعتبر، وكذلك القاتل، ومثله أيضا المملوك. نعم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورثهم، أعني بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمدا، وبه قال داود وأبو ثور. وأما جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة فهو القول الأول الذي بدأ به المؤلف. قال: وعمدة الجمهور أن الحجب في معنى الإرث وأنهما متلازمان. وحجة الطائفة الثانية أن الحجب لا يرتفع إلا بالموت، واختلف العلماء يعني لا يرتفع إلا بالموت، معنى هذا القتل لا يؤثر فيه، ولا كذلك الكفر، ولا أيضا ماذا الرق. وأما الآخرون فقالوا لا، نعم، فهذه موانع إرث إذا وجدت لا يرث صاحبها، وإذا كان لا يرث فليس له أيضا أن يحجب غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب أو غرق أو هدم. هذا هو الذي يسميها أهل الفرائض الهدم والغرق، هذه المسائل، وكذلك القتلى، ما حكم هؤلاء؟ يعني ذهبوا إلى مكان، إلى جهاد، في سفينة، في تجارة، فغرقوا أو هلكوا جميعا، أو مثلا هلكوا عن طريق غرق أو نار أو غير ذلك، إذا لا يدرى عن حالهم، فهل هؤلاء يرثون أو لا؟ وإن قيل بأنهم يرثون وكان بعضهم أصلا يرث بعض، كيف يتم ذلك؟ هذا الذي يسمى بميراث الغرق والهدم والقتل. نعم. قال: ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون. أما إذا عرف ذلك فهذا أمره سهل، لكن هؤلاء يعرف أنهم ماتوا، ولا يعرف المتقدم من المتأخر، هل ماتوا في لحظة واحدة أو تقدم بعضهم على بعض، ذهبوا في الصحراء فانقطعت بهم السبل فماتوا من الجوع والظمأ، أو كانوا في معركة فقتلوا، أو كانوا في لجج البحر فغرقوا في ذلك البحر، أو انهدمت عليهم دار، إلى غير ذلك من الأشياء التي تتعلق بهذا الموضوع، فما حكم ميراث هؤلاء أولا بعضهم من بعض. قال: ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون إذا كانوا أهل ميراث. قال: فذهب مالك وأهل المدينة إلى أنهم لا يورث بعضهم من بعض، وهي رواية للإمام أحمد، وأن ميراثهم جميعا لمن بقي من قرابتهم الوارثين أو لبيت المال إن لم تكن لهم قرابة ترث، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فيما حكي فيما حكى عنه الطحاوي. وذهب علي وعمر رضي الله عنهما وأهل الكوفة وأبو حنيفة وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد فيما ذكر غير الطحاوي عنه وجمهور البصريين. إذن أبو حنيفة نقلت عنه روايتان، رواية عن طريق الطحاوي المحدث الفقيه المعروف وأخرى عن غيره. قال وجمهور البصريين إلى أنهم يتوارثون، وصفة توريثهم عندهم أنهم يورثون كل واحد من صاحبه في أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض، أعني أنه لا يضم إلى مال المورث ما ورث من غيره، فيتوارثون الكل على أنه مال واحد، كالحال في الذين يعلم تقدم موت بعضهم على بعض. مثال ذلك زوج وزوجة توفي في حرب أو غرق أو هدم، ولكل واحد منهما 1000 درهم، فيورث الزوج من المرأة 500 درهم. لماذا النصف؟ لأنه لا يوجد من يحجبه عن النصف، لا يوجد فرع وارث، إذن هنا أخذ النصف لأنه هو وزوجته، فهو يرث منها نصف 1000، لأنه لا يوجد من ينقله من النصف إلى الربع. نعم. وتورث المرأة من 1000 التي كانت بها الزوج دون 500 التي ورث منها ربعها، وذلك 250. يعني تأخذ الربع، ربع هذا المبلغ 1000 الذي عند الزوج، إذن هو يأخذ النصف وهي الربع، لعدم وجود الفرع الوارث في الصورتين أو في المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. تعلمون أي هذه المسألة درسناها تفصيلا، والإنسان ربما يبتلى، وتعلمون قصة هلال عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لو وجد مع امرأته رجلا، يعني سأل لو وجد رجل عند امرأته رجلا ماذا يفعل، وفي بعض أنه عويمر العجلاني، والقصة متكررة. الشاهد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال له: البينة أو حد في ظهرك، لأن هذا يعتبر قذف، حتى وكان يصر بأن الله سبحانه وتعالى سيبرئني. الشاهد أنه نزلت الآية في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخر الآية، ثم يأتي ما يتعلق بالمرأة. ثم بعد ذلك إذا تمت الملاعنة فإنه حينئذ أيضا ينظر في الولد هل ينفيه أو لا، فإذا ما تمت الملاعنة ونفي الولد انقطعت علاقة هذا الولد بعصبة الملاعن، لا يكون أبا له، انتهت صلته به، إذا تبقى صلته بالأم لأنه ينسب ينضم إلى أمه. فما حكم ميراث ولد الملاعنة؟ هل هي ترث أو لا ترث؟ ورد في ذلك حديث. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف، وكذلك أيضا ولد الزنا. بعض العلماء لا يفرق بين ولد الملاعنة وغيرها، وبعض العلماء يفرق، ثم يختلفون في التفصيل: هل الميراث تأخذ أمه الثلث والباقي أين يذهب؟ يذهب لبيت المال، أو أن أقاربها يصبحون عصبة له، فلو قدر مثلا بأنه توفي ابن الملاعنة وترك هذه الأم وخال، فيقولون الابن، فيقولون الأم تأخذ الثلث والخال يأخذ الثلثين، لأنه أصبح بمثابة العصبة هنا، لأن الصلة بالأب الذي كان يسمى أبا انقطعت، فقالوا أصبحت عصبة أقارب أمه هم عصبته. وبعضهم يقول فروض، هذه التي سيبحثها المؤلف في هذا المقام. نعم. قال: ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. فذهب أهل المدينة وزيد ابن ثابت رضي الله عنه إلى أن ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد الملاعنة، يعني يورث كغيره، وإن وجد شيء فلا علاقة له به، هو لا ذنب له فيما يحصل، إذن هو يورث كما يورث غيره. نعم. وأنه ليس لأمه إلا الثلث والباقي لبيت المال، لأن الأصل أن الأم لا تأخذ أكثر من الثلث كما عرفتم في غير ولد الملاعنة، فمن باب أولى لا تزيد هنا. إذن الأصل في ميراث الأم أنه الثلث، إلا إذا وجد فرع وارث فإنه يحجبها، أو كذلك وجد الإخوة كما رأيتم فيما مضى فإنها تنزل إلى السدس كما في مسألة أبوان وإخوة، إلا يكون له إخوة لأم فيكون لهم الثلث، أو تكون أمه مولاة فيكون باقي المال لمواليها. لماذا أخوة لأم؟ لأنهم جاءوا عن طريق الأم، والأخوة لأم إنما يرثون فرضا، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أما لو كان واحدا فيأخذ السدس. إذن هؤلاء إخوة لأم علاقتهم به عن طريق الأم فيرثونه عن طريق الأم، فكأنهم طبقوا الموجود هناك هنا. قال وإلا فالباقي لبيت مال المسلمين، يعني يأخذ لبيت مال المسلمين، فكل مال يزيد أو يفيض لا وارث له لا يوجد له فإنه يرد إلى بيت المسلمين، لأن نفعه عام للمسلمين، وبيت المسلمين تعلمون يعني تقام منه المشاريع، الإصلاحات، بناء المساجد، المدارس، شق الطرق، العجزة، الإنفاق عليه إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، الدواوين غيرها إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة المرتبطة التي هي جزء من مصارف ذلك البيت. نعم. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد أيضا، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله على مذهبه يجعل ذوي الأرحام أولى من جماعة المسلمين، يعني مرت بنا هذه المسألة، وأن أبا حنيفة يقدمهم، يعني يقدم ماذا؟ ذوي الأرحام. نعم. قال ورأيتم أيضا بأن معه الإمام أحمد فيما مضى بالنسبة لماذا؟ لتوريث هؤلاء. نعم. قال وأيضا على قياس من يقول بالرد يرد على الأم بقية المال، قياس من يقول إذا قسنا وقلنا بالرد ولا قلنا بنقله لبيت المسلمين، لأنه يوجد هنا سببان فيرد عليها، لأن هناك من يقول بأن الأم هي عصبته، أصبحت فقد الأب فأصبحت الأم هي عصبته فتأخذ جميع المال. قال وذهب علي وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم إلى أن عصبته عصبة أمه، أعني الذين يرثونها. وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهم كانوا لا يجعلون عصبة وعصبة أمه إلا مع فقد الأم، وكانوا ينزلون الأم بمنزلة الأب. وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري وابن حنبل وجماعة. قال رحمه الله وعمدة الفريق الأول عموم قول الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني استدلوا في إعطاء أم الابن الملاعن عنه يعطى الثلث، استدلوا بعموم الآية. نعم. فقالوا هذه أم وكل أم لها الثلث، فهذه لها الثلث. وعمدة الفريق الثاني ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه. هذا هو الحديث المتفق عليه الذي أشرنا إليه قبل قليل، أن الرسول ألحقه، لأنه كما قلنا إذا تمت الملاعنة حينئذ، وأيضا نفى الولد لأنه قد لا ينفي الولد، فإنه يفرق بينهما وينتفي الولد، وحينئذ يحصل هذا القول أو هذا المبحث الذي ذكره المؤلف. نعم. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثته، وهذا حديث صحيح، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو جده عمرو بن العاص أن الرسول جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، هذا أيضا حديث صحيح وقد تلقاه العلماء بالقبول، لكنه كما ترون مجمل جعله لأمه، هل القصد جعله كله؟ اختلف العلماء في ذلك كما مر بنا. قال وحديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة أموال، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. والحديث الأول رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، وهذا أيضا رواه أيضا أحمد وأبو داود وغيرها. وفي هذا الحديث بأن المرأة تحوز ثلاثة مواريث، وذكر منهم ماذا الملاعنة، وكذلك أيضا ميراث اللقيط، وكذلك أيضا ابن الزنا. تعيد الحديث مرة أخرى. قال المرأة تحوز ثلاثة أموال: عتيقها، عتيقها الذي اعتقته الذي أنعمت عليه، نعم، ولقيطها، ولقيطها الذي التقطت، ومر بنا اللقطة واللقيط وكل ذلك درسناه، نعم. قال وولدها الذي لعنت عليه، وهو محل المبحث هنا. إذن هذا دليل وهو صحيح على هذه المسألة. إذن خلاف العلماء في التفصيل، يعني اختلاف العلماء فيما يتعلق بالميراث كيف يتم الميراث. قال وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، يعني مثل حديث ماذا واتلا الأول، ليس مثل الأخير وإنما مثل الأول الذي جاء في ابن الملاعنة، نعم. قال خرج جميع ذلك أبو داود رحمه الله وغيره، أبو داود وغيره وكل هذه الأحاديث، أما الأول الذي ذكره بالنسبة للعان فهذا متفق عليه، والثلاثة الأخيرة إنما هي أسانيدها إما حسنة أو صحيحة، إذن هي صالحة للاحتجاج بها. قال وعمدة الفريق الأول عموم قول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الفريق الأول بالنسبة لهذا دليل للذين يقولون بميراث ابن الملاعنة، يعني عرفنا بأن أمه ترثه، وقد جاء في ذلك عدة أحاديث بأن رسول صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثته، وهناك خلاف هل هو لأمه وعصبتها إلى غير ذلك مما مر بنا من أقوال. فقالوا هذه أم وكل أم لها الثلث، فهذه لها الثلث. وعمدة الفريق الثاني ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه، أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه. إذن يعني فيما يتعلق بماذا بالميراث، أولا جاء حديث متفق عليه وعرفتموه، حديث هلال أو عويمر العجلاني، هل تعددت القصة أو هي قصة واحدة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بذلك بعد أن قال البين أو حد في ظهرك، فنزلت الآيات المعروفة في سورة النور. قال وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثته. هذا تكلمنا عنه وبينا بأن من خرج هذا الحديث أبو داود في سننه والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما، وأنه حديث صحيح، فهذا نص في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثته. قال وحديث وائلة وحديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحوز ثلاثة أموال، يعني جاء في الروايات المعروفة المرأة تحوز ثلاثة مواريث. قال المرأة تحوز ثلاثة أموال: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت. قال وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، أيضا حديث مكحول جاء موافقا تماما لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فاللفظ متقارب، وهو أيضا حديث صحيح. قال خرج جميع ذلك أبو داود وغيره، يعني خرج ذلك أي حديث مكحول أبو داود وكذلك أحمد وغيرهما. قال القاضي، القاضي هو ابن رشد صاحب كتاب بداية المجتهد، لأنه يلقب نفسه بذلك قال القاضي، وهناك القاضي الجد ابن رشد وهذا هو القاضي الحفيد. قال القاضي هذه الآثار المصير إليها واجب لأنها قد خصصت عموم الكتاب. هذه الآثار قال المصير إليها واجب لأنها قد خصصت عموم الكتاب. أولا تعلمون أيها الإخوة بأن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، تأتي أدلة عامة من الكتاب العزيز أو السنة المطهرة فيأتي بعد ذلك أدلة تخصصها، والمخصص أحيانا يكون متصلا بالعموم، كما نجد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع ثم قال وحرم الربا. فإن الربا نوع من البيع، لكن الله سبحانه وتعالى خصه من البيع لما فيه من الضرر الذي يلحق بماذا؟ بمن وقع ضحية للربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هذا نسميه تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو التخصيص المتصل. وهناك تخصيص الكتاب تخصيصا منفصلا، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خص ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأيضا كما هو معلوم المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة، فما لكم من عدة تعتدونها. يأتي بعد ذلك تخصيص الكتاب العزيز بالسنة المتواترة، وقد مر بنا في كتاب الوصية قول الله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. خص ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. وأيضا يخص الكتاب العزيز بخبر الآحاد، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فإن ذلك خص بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل: إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وكذلك حديث: حلت لنا ميتتان ودمان. نعود مرة أخرى إلى الإشارة التي ذكرها المؤلف. إذن هناك تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص الكتاب بالسنة قد يكون بالسنة المتواترة، وربما كان بخبر الآحاد. وبعض هذه الأمور مجمع عليها، فتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة أو السنة بالسنة المتواترة هذا أمر مجمع عليه، ولكن محل الخلاف هو تخصيص الكتاب العزيز بخبر الآحاد، فالجمهور على أن ذلك سائغ، والحنفية يخالفون فيه. وهناك تخصيص الكتاب بالكتاب، هذا أيضا متفق عليه بين العلماء، ولم يخالف فيه إلا بعض أهل الظاهر. وسبب خلافهم أنهم يقولون إن ذلك ليس تخصيصا وإنما هو بيان، والبيان إنما يكون بالسنة. هذه هي الإشارة التي ذكرها المؤلف، يعني المؤلف يذكر بأن هذه الأحاديث قد صحت، وإنها قد اشتهرت عند السلف، والسلف إنما عملوا بذلك لشهرة تلك الأحاديث. قال: والجمهور على أن السنة يخصص بها الكتاب. والجمهور على أن السنة يخصص بها الكتاب، وهذا أيضا ما أشرنا إليه. ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث. ولعل الفريق الأول الذين خالفوا أصحاب القول الثاني الذين استدلوا بحديث عمرو بن شعيب وبحديث مكحول وبحديث واثلة بن الأسقع، قال لم تبلغهم تلك الأحاديث، وربما أنها بلغتهم ولم تصح عندهم، لأن تلك الأحاديث قد اختلف فيها، ولكن بالتحقيق تبين أنها أحاديث صحيحة أو حسنة. قال: ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث أو لم تصح عندهم. وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان رضي الله عنهم، وهو مشهور في الصدر الأول. مشهور في الصدر الأول لأنه اشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم. قال: واشتهاره في الصحابة دليل على صحة هذه الآثار. فإن هذا يعني المؤلف يريد أن يقول كون هذا الأمر مشتهرا بين الصحابة رضي الله عنهم يدل على صحة هذه الآثار، ونحن كما ذكرنا قد تتبعنا هذه الآثار وتبين أنها أحاديث إما صحيحة أو حسنة، فهي حجة يحتج بها في هذا المقام. قال: فإن هذا ليس يستنبط بالقياس والله أعلم. يعني يقول المؤلف ليس ذلك مما يستنبط بالقياس، ولا يجعل القياس أساسا فيه، وإنما يعتمد فيه على نص وقد جاءت هذه النصوص. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث. الآن ومن مسائل النسب الموجب للميراث، نحن عرفنا بأن أسباب الميراث ثلاثة: إما نسب أو مصاهرة الذي هو النكاح أو ولاء، والولاء بعد لم نأتي إليه. إذن من أسباب الميراث وجود النسب، فلو قدر أن شخصا ادعى نسبه أحد أخوين كما سيذكر المؤلف، يموت ميت هالك ويترك ابنين، فيعترف أحدهما بأخ ثالث وينكره الثاني، إذن أحدهما سيأخذ نصيب، كل منهما سيأخذ نصيبه من الميراث، المنكر يأخذ نصيبه والمعترف بهذا الأخ يأخذ نصيبه، فما هي الطريقة التي يرث بها ذلك الأخ الذي اعترف به أحد الوارثين ونفاه الآخر؟ قال: ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم في من ترك ابنين وأقر أحدهم بأخ ثالث. في من اعترف ماذا؟ بمن ترك اثنين وأقر أحدهما بثالث، يعني هلك هالك وترك ابنين، فاعترف أحد الابنين بأخ ثالث وأنكره أحدهما، فما الحكم في ذلك؟ قال: وأنكر الثاني فقال مالك وأبو حنيفة يجب عليه أن يعطيه حقه من الميراث. فقال مالك وأبو حنيفة يجب عليه أن يعطيه حقه من الميراث، يعنون المقر. إذن المنكر أنكر وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو قد أنكر أن يكون هذا أخا له، وربما يكون صادقا في إنكاره لأنه لا يعلم ذلك، وربما يكون عالما ولكنه يخشى أن ينقص ما بيده من المال، فهو يريد النصف ولا يريد الثلث، لكن الآخر دفعته خشية الله سبحانه وتعالى إلى أن يعترف بهذا الأخ، حتى وإن أدى ذلك إلى أن يذهب جزء مما يخصه من الميراث، فالأئمة الثلاثة كما سمعتم. قال: ولا يثبت بقوله نسبه. إذن الجهة من فك أيها الإخوة، هناك أمران: نسب وميراث، والنسب لا بد في إثباته من وجود شهادة عدلين كما جاء في ذلك، إذن لكي يثبت النسب لا بد من شهادة عدلين، فلو اعترف الآخر لانتهى الأمر، لكن الذي اعترف إنما هو واحد فنقصت الشهادة، إذن النسب غير موجود هنا إلا ما سيأتي في رواية عند الشافعية. إذن هنا الذي اعترف بهذا الأخ إنما يلزمه أن يعطيه شيئا من الميراث، ما قدره سيأتي. قال: وقال الشافعي: لا يثبت النسب ولا يجب على المقر أن يعطيه من الميراث شيئا. هذه إحدى الروايتين عن الإمام الشافعي، وأما الإمام الشافعي فله رواية أخرى يرى أن النسب يثبت في هذه الحالة ويجب أيضا الميراث. قال: واختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يجب على الأخ المقر. واختلف أبو حنيفة ومالك في القدر، وكذلك أحمد معهم، لأن أحمد ومالك في صف، أنتم رأيتم في أصل المسألة اتفق الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد، لكن عندما جاءوا إلى تحديد القدر انقسموا إلى قسمين، فمالك وأحمد في جهة وأبو حنيفة في جهة أخرى. نعم. قال: واختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يجب على الأخ المقر، فقال مالك: يجب عليه ما كان يجب عليه. فقال مالك: يجب ما كان يجب عليه. لو كان الثالث معهم الذي أنكر وكان شريكا معهم في هذا المال الذي هو النصف الآن، فإنه يكون بين ثلاثة، إذن الأخ المقر به يأخذ ثلث المال الذي بيد الأخ المقر به. إذن يأخذ ثلث المال، هذا عند من؟ عند الإمامين مالك وأحمد. وأما أبو حنيفة فيرى أنه يأخذ النصف، لأنه يقول هو قد اعترف به وأقر بأنه أخ، وهذا المال قد أخذه، فينبغي أن يأخذ شطره أيضا. قال: فقال مالك: يجب عليه ما كان يجب عليه لو أقر الأخ الثاني وثبت النسب. وقال أبو حنيفة: يجب عليه أن يعطيه نصف ما بيده. يعني أبو حنيفة يرى أن يضرب صفحا عن الأخ الثالث، وكأن المال الموجود هو الذي بيد الأخ المقر، وبما أن هذا أخوه ويعادله في الرتبة فينبغي أن يكون المال بينهما نصفين. وأما الجمهور فيرون خلاف ذلك، لأن هذا قد أخذ شطر المال وأقر لأخيه، فينبغي أن يكون نصيبه الثلث، وهي مسألة اجتهادية. وقال أبو حنيفة: يجب عليه أن يعطيه نصف ما بيده. وكذلك الحكم عند مالك وأبي حنيفة في من ترك ابنا واحدا فأقر بأخ له آخر، أعني أنه لا يثبت النسب ويجب الميراث. وأما الشافعي رحمه الله فعنه في هذه المسألة قولان. إذن انتبهوا، الإمام الشافعي له روايتان، رواية يرى فيها ثبوت النسب والميراث، وأخرى لا يرى فيها نسبا ولا ميراثا. إذن له رواية يرى فيها ثبوت النسب في هذه الحالة بشهادة واحد أي بإقرار واحد، وأيضا يأخذ نصيبه من المال. وله الرواية الأخرى والقول الآخر لا يرى فيه ثبوت نسب ولا ميراث. قال: وأما الشافعي فعنه في هذه المسألة قولان، أحدهما أنه لا يثبت النسب ولا يجب الميراث، والثاني يثبت النسب ويجب الميراث، وهو الذي عليه تناظر الشافعية في المسائل الطبلولية الأصولية، في المسائل الأصولية، أليس كذلك؟ ها؟ نعم الطبلولية. طيب. قال: ويجعلها مسألة عامة، وهو أن كل من يخرج، يعني هذه مسألة حصلت فيها مناقشات بين الشافعية وبين الحنفية، وتعلمون بأن أكثر مسائل الخلاف أول ما بدأ كان بين الشافعية وبين الحنفية، ولذلك اشتهر تدوين مسائل الخلاف في هذين المذهبين. نعم. ويقولون بأن أول من دون ذلك هو كما مر بنا ماذا الدبوسي. نعم. قال: ويجعلها مسألة عامة، وهو أن كل من يحوز المال يثبت النسب بإقراره. يعني كل من يحوز المال، كيف يكون ذلك؟ هذا أحد الأخوين قد حاز المال، أي أخذ نصف المال، إذن ثبتت حيازة المال، فما دامت قد ثبتت حيازة المال في حقه فله أيضا أن يثبت النسب عن طريقه إذا ادعى أخاه. قال: وهو أن كل من يحوز المال يثبت النسب بإقراره، وإن كان واحدا أخا أو غير ذلك. وعمدة الشافعي في المسألة الأولى وفي أحد قوليه في هذه المسألة، أعني القول غير المشهور، يعني غير المشهور الذي ليس فيه إثبات ميراث ولا نسب. قال: أعني القول غير المشهور أن النسب لا يثبت إلا بشاهدي عدل، وحيث لا يثبت فلا ميراث، لأن النسب أصل والميراث فرع. يعني الإمام الشافعي رحمه الله جعل الميراث فرعا عن ثبوت النسب، كيف يثبت ميراث لشخص لم يثبت نسبه؟ ما دام نسبه لم يثبت إذن لا يثبت ميراثه، لأن الميراث يكون بأحد أمور، إما ثبوت النسب أو الولى أو النكاح الذي هو المصاهرة، وهنا يقول لم يثبت النسب. قال: وإذا لم يوجد الأصل لم يوجد الفرع. يعني وإذا لم يوجد الأصل الذي هو النسب فمن باب أولى ألا يوجد الفرع، هذا في نظر الشافعية، أما الجمهور فيخالفون في ذلك. قال: وعمدة مالك وأبي حنيفة أن ثبوت النسب هو حق معهم عرفنا أن الإمام أحمد مع الإمامين. نعم. أن ثبوت النسب هو حق متعد إلى الأخ المنكر. إذن المؤلف وقف عند نقطة قيمة، يقول المؤلف هنا إن ثبوت النسب متعد إلى الأخ المنكر، فهو يقوم على اعتراف، فلو اعترف بنسبه إلى جانب أخيه المقر لثبت ذلك، وهذا منكر، وربما يكون إنكاره إنما هو حرصه على أن لا يشركه في المال، قد يكون ذلك، ولذلك لا يلتفت إليه، فالجهة منفكة عند الجمهور. وعمدة مالك وأبي حنيفة أن ثبوت النسب هو حق متعد إلى الأخ المنكر، فلا يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين. وأما حظه من الميراث الذي بيد المقر فإقراره فيه عامل، لأنه حق أقر به على نفسه، والحق أن القضاء عليه لا يصح من الحاكم إلا بعد ثبوت النسب، وأنه لا يجوز له بين الله تعالى وبين نفسه أن يمنع من يعرف أنه شريكه في الميراث أنه شريكه في الميراث حظه منه. هذا لا شك بأنه لا يجوز، لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل. إذا علم إنسان بأن فلانا هو أخوه وأنه شريكه في الميراث فنفى ذلك وأنكره لأجل أن يأكل ذلك المال، فإنما أخذه من حق ذلك يدخل في قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال وأما عمدة الشافعية في إثباتهم النسب، يعني القول الثاني، نعم، بإقرار الواحد الذي يحوز له الميراث فالسماع والقياس. إذن وأما دليل الإمام الشافعي في الرواية الأخرى التي يثبت فيها النسب في هذه الصورة والميراث فالسماع، أي دليل من السنة وأيضا دليل من القياس. قال وأما السماع فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته. يعني نسبه أولا إلى الموطأ مالك، يعني في الموطأ، ثم أشار المؤلف لأنه حديث متفق عليه، بل هذا الحديث أيضا رواه أصحاب السنن وهو حديث مشهور معروف. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها كان عتبة ابن أبي وقاص، كان عتبة ابن أبي وقاص، هذا عتبة هو أخو من؟ سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة. وعتبة هذا اختلف فيه أمات مسلما أم كافرا، فمن العلماء من قال بأنه مات مسلما وهم قلة، ومنهم من قال بأنه مات كافرا وبأنه هو الذي شج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأنه دعا عليه. إذن هذا هل مات مسلما أو كافرا؟ هذا قد حصل منه ما حصل في الجاهلية، فطلب من أخيه سعد أن يضم إليه ابنا له لم يكن شرعيا، وإنما كان عن طريق الزنا، وأنتم تعلمون بأنهم كانوا يلحقون ذلك في الجاهلية، يعني كان يأتي الرهط في الجاهلية، يعني ما دون العشرة فيدخلون على المرأة فيصيبها كل واحد منهم، فإذا ما حملت ثم وضعت ومضت عليها أيام فإنها تستدعيهم جميعا فيحضرون عندها ثم تلحقه بمن شاءت وليس له أن يمتنع. هكذا كانت الجاهلية أيها الإخوة، ولذلك سميت الجاهلية، ويكفي أنها جاهلية لأن أعظم ما كانت تقوم عليه أكبر معصية لله ألا وهي الشرك، فإنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، لكنهم كانوا يشركون في توحيد العبادة، وكانوا يقولون في آلهتهم التي يعبدونها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فزلت أقدامهم في ذلك وخرجوا عن طريق الهداية إلى الغواية، فلم ينفعهم اعترافهم بتوحيد الربوبية، ولذلك نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى ذلك المجتمع الذي بعث فيه الذي كان ينتشر فيه الشرك والوثنية، عبادة الأصنام، عبادة الأحجار، عبادة غير ذلك أيضا، مكث الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ليستلس خائم الشرك من نفوس تلك الأقوام، وظل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفترة، وآذوه وضايقوه، وخرج كثير من أصحابه فهاجروا إلى الحبشة، إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلدة الطيبة، إلى طيبة الطيبة، فكانت مقرا له، وكانت أول دولة أقيمت في الإسلام. إذن ذاك المجتمع كان ينتشر فيه الفساد، كان يموت الرجل عن امرأته فتتزوج وهي في عدتها، وتعلمون بأن زواج المرأة في عدتها قد يؤدي إلى اختلاط النسب إذا كانت حاملة، ولذلك جاءت هذه الشريعة فوضعت العدة. إذن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والذين يتوفون منكم وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وذكر أيضا سبحانه وتعالى في المتوفى عنها أنها تتربص 4 أشهر و10. إذن جاء الإسلام فغير ذلك النظام. كانوا في الجاهلية إذا حصل من أحدهم شيئا وأراد أن يأخذ ذلك الغلام أو تلك الجارية فإنه يستلحقه فيلحق به في ذلك، فهذا النوع إنما هو كان مما في الجاهلية. تنازعه ماذا؟ 2، عتبة ابن أبي وقاص الذي أوصى أخاه، وعبد ابن زمعة. نعم. قال: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد، يعني أوصى أخاه سعدا، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبض. ما هي الوليدة؟ هي الجارية الصغيرة. وكانوا في الجاهلية يأتون بالولائد ويضربون عليهن الضرائب، وحتى توفي هذه الجارية ما عليها كانت تعمل في البغاء، وتضع ماذا؟ خرقة خضراء، علامة على أنها تسير في منهج الفجور، فيأتيها العاهرون فيحصل ما يحصل، فيأتي بعد ذلك ما يتعلق بالإلحاق. هذا هو مجتمع الجاهلية، مجتمع يمرج ويضطرب في الفتن والأهواء، لأنه مجتمع لا ينضوي تحت نظام، ولا تربطه أصول، ولا يخضع لنظام إسلامي، وإنما كان يسير على النظام القبلي. لكن عندما جاء الإسلام ونأقل أولئك الأقوام من الحالة التي كانوا عليها، كانوا جهالا يئيدون البنات، تثور بينهم الحروب لأتفه الأسباب، تقع بينهم أمور كثيرة من المعاصي، فجاء الإسلام فأسلم من أسلم، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا فتغيرت أحوالهم، فبعد أن كانوا رعاة شاة وغنم أصبحوا قادة للعالم وساسة، أقام الله بهم هذا الدين ورفعت راية الجهاد، وفتحوا الأمصار ونشروا هذه الشريعة الإسلامية في آفاق الأرض. قال: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، يعني كما جاء في هذا الأثر ساوقاه، يعني أخذه معه، ساقه معه. نعم. قال: فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي. عبد بن زمعة هو ابن زمعة، وعبد بن زمعة هو أخو ماذا؟ زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في ماذا؟ في بيان المؤلف. إذن هو قال: هذا ابن وليدة أبي، أخي، لأنه ولد على فراش أبي. قال: وهو ابن وليدة أبي، أي هذه الأمة التي وطئها أبي، إذن أنا أولى به. فتنازعا فتساوقا فذهبا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى حكم الإسلام وكيف قضى على حكم الجاهلية. فقال سعد: فقال أخي وابن والدة أبي ولد على فراشه، فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام عهد إلي فيه أن أخذه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية حاكم، فلننظر سيلحقه بأي الطرفين، أيلحقه بماذا؟ بسعد، لأنه ابن أخيه وهو الذي وكله مشافهة، أو يلحقه بعبد بن زمعة أخيه، نعم، الذي ولد على فراش أبيه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، يعني هو لك. نعم. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم السبب لماذا ألحقه بعبد بن زمعة. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن ما كانت عليه الجاهلية قد انتهى. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن تغيرت الأمور وانتقل الأمر إلى حكم الإسلام، وحكم الإسلام بأن الولد للفراش، أي للذي ولد على فراشه، وليس للعاهر أي الزاني إلا الحجر، ليس له إلا ماذا؟ الخيبة والذل والخسران. إذن هذا هو الذي يجازى به ماذا؟ الزاني. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقه بمن؟ بعبد زمعة أخوه الذي ادعاه، وقال الولد للفراش، أي للذي ولد على فراشه، وأما العاهر الزاني فليس له إلا الخيبة والخسران. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها: احتجبي منه. سودة كما هو معلوم زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبوها زمعة، إذن هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال احتجبي. لماذا قال احتجبي؟ هل فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم احتياطا، أو لأنه كما ذكر بعض الرواة رأى أنه أكثر شبها بعتبة بن أبي وقاص، أيضا هذا تكلم عنه العلماء في هذا المقام، لكن ما يهمنا هما في هذا المقام بأن الولد للفراش وليس للعاهر إلا الحجر. قال ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها: احتجبي منه، لما رأى من شبه لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي وقاص. لما رأى شبهه بعتبة أكثر، وتعلمون ما جاء في قصة الملاعن أيضا، وكان الرسول يقول: لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لأنه لما نظر إلى ذلك المولود وجد أنه أكثر شبها بذاك الذي اتهم بالزنا، لكنها قد نزلت آية الملاعنة، وقد تقرر الحكم في ذلك، وقد مضى ما في كتاب الله عز وجل. نعم. قالت رضي الله عنها: فما رآها حتى لقي الله عز وجل. فما رآها، إذن التزمت سودة، التزمت بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت على العهد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى الأمر، لم تره حتى فارقت الدنيا. نعم. قال المصنف رحمه الله: لكن هل هذا من باب الاحتياط يعني أو غير ذلك؟ هذا تكلم عنه العلماء، والأظهر أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك احتياطا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد ابن زمعة بأخيه، وأثبت نسبه بإقراره، إذا لم يكن هنالك وارث منازع له. هذا دليل لمن تذكرون؟ دليل الشافعي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت النسب بماذا؟ بمطالبة واحد، هو من؟ أخو هذا الذي ولد على فراش أبيه، وابن وليدة أبيه أي التي استولدها. فهنا يقول الشافعي أو الشافعية استدلال الرواية الأخرى، هذا دليل على أن النسب يثبت وأنه لا يشترط فيه شهادة عدلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبته. قال: وأما أكثر الفقهاء فقد أشكل عليهم معنى هذا الحديث لخروجه عندهم عن الأصل المجمع عليه. أكثر الفقهاء أشكل عليهم هذا الحديث، لماذا؟ لخروجه عن الأصل. ما هو الأصل الذي التقى حوله الفقهاء جميعا؟ أن النسب لا يثبت إلا بشهادة عدلين، لأن إثبات النسب ليس أمرا سهلا، فكل إنسان ربما يدعيه. إذا لا بد من شهادة اثنين، وأن يكون الاثنان أيضا عدلين، ليست مجرد أي شهادة. لكن هذا الحديث كما ترون ليس فيه شهادة اثنين، فكأنه خرج عن الأصل المتفق عليه. فما جواب العلماء عن ذلك؟ قال: وأما أكثر الفقهاء فقد أشكل عليهم معنى هذا الحديث لخروجه عندهم عن الأصل المجمع عليه في إثبات النسب، ولهم في ذلك تأويلات. وذلك أن ظاهر هذا الحديث أنه أثبت نسبه بإقرار أخيه به، والأصل ألا يثبت نسب إلا بشاهدي عدل، ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات. إذا لما وقع ذلك وفي حديث صحيح وواضح الدلالة، تأول العلماء بعد ذلك، أي حاولوا أن يبحثوا عن إجابة لذلك. فقال الطائفة: إنه إنما أثبت نسبه صلى الله عليه وسلم بقول أخيه، لأنه يمكن أن يكون قد علم أن تلك الأمة كان يطأها زمعة ابن قيس. إذن كأن هؤلاء يقولون لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حكم بعلمه، بأنه علم بأن تلك الوليدة كان يطأها زمعة، وبخاصة زمعة إنما هو صهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه والد إحدى زوجاته، فهو قريب الصلة به، يعرف ما يدور حوله. نعم. وأنها كانت فراشا له. قالوا: ومما يؤكد ذلك أنه كان صهره، وسودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت زوجته صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن لا يخفى عليه أمرها، وهذا على القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمه. هذه مسألة معروفة فيها خلاف، وسيأتي الكلام عنها. هل للقاضي أن يقضي بعلمه؟ قد يأتي الحكمان المتخاصمان فيجلسان بين يدي القاضي، فيدعي هذا دعوى وذاك يدعي دعوى آخر، وهذا يدعي وذاك ينفي، والقاضي في قرارة نفسه يعلم الحق، فهل له أن يقضي بعلمه أو يقضي بما يثبت بين يديه؟ لأنه قد يكون المدعي يأتي بشهود وهو صاحب باطل، وذاك لا يكون عنده شهداء وهو صاحب الحق، فهل يقضي القاضي بعلمه أو يقضي بما تثبت به البينة عنده؟ مسألة انقسم فيها الأئمة الأربعة إلى قسمين، فتجدون بأن ماذا أحد الأئمة يرى الشافعي، مالك وأحمد يريان بأنه لا يقضي بعلمه، والإمامان أبو حنيفة والشافعي يريان بأن له أن يقضي بعلمه، لأنه عدل وهو محل ثقة، وله أن يقضي بعلمه ما دام يعلم الحق. والآخرون قالوا لا، وهذه مسألة تأتي إن شاء الله دراستها تفصيلا في أبواب القضاء، ولكن لما عرض لها المؤلف أردنا أن ننبه. نعم. إذن الإمام مالك لا يرى أن يقضي القاضي بعلمه، ومثله الإمام أحمد، وبذلك يعترض على هذين المذهبين. قال: ولا يليق هذا التأويل بمذهب مالك رحمه الله. يعني لا يناسب هذا التأويل مذهب الإمام مالك، لأن مالك لا يرى أن القاضي يقضي بعلمه، ومثله الإمام أحمد، لكن يناسب من؟ يناسب مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي. قال: لأنه لا يقضي القاضي عنده بعلمه، ويليق بمذهب الشافعي على قوله الآخر، أعني الذي لا يثبت فيه النسب. والذين قالوا بهذا انتبهوا على القول الآخر، يعني الذي لا يثبت فيه نسب. الشافع له قولان في المسألة، فلننتبه لهذا. نعم. قال: ولا يليق بمذهب الشافعي على قوله الآخر، أعني الذي لا يثبت فيه النسب. والذين قالوا بهذا التأويل قالوا: إنما أمر سودة بالحجبة احتياطا لشبهة الشبه، يعني أمرها بالاحتجاب لوجود الشبهة. ما هذه الشبهة؟ هو الشبه الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بيان مزيد لذلك إن شاء الله عندما ينتقل المؤلف إلى ماذا؟ إلى القيافة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: والذين قالوا بهذا التأويل قالوا: إنما أمر سودة بالحجبة احتياطا لشبهة الشبه، لا أن ذلك كان واجبا. وقال لمكان هذا بعض الشافعية: إن للزوج أن يحجب الأخت عن أخيها. يعني الشافعية جعلوا ذلك دليل بأن للأخ أن يحجب، بأن أن يحجب الأخت عن أخيها. نعم. وقال يعني إذا رأى مصلحة في ذلك. نعم. وقال الطائفة: أمره بالاحتجاب لسودة دليل على أنه لم يلحق نسبه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش. قال: وافترق هؤلاء في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: هو لك. فقال الطائفة: إنما أراد هو عبدك إذا كان ابن أمه أبي ابن أمة أبيك. لكن ما في الحديث يرد ذلك، وسينبه عليه المؤلف: الولد للفراش. نعم. فلم يقل الرسول العبد، إنما قال الولد للفراش، فجعله ولدا. نعم. قال: وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه في ذلك بقوله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال الطحاوي رحمه الله: إنما أراد بقوله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، أي يدك عليه بمنزلة ما هو يد اللاقط على اللقطة. هذه كلها تأويلات سلكها العلماء. نعم. وهي اجتهادات منهم رحمه الله تعالى. نعم. قال: وهذه التأويلات تضعف وهذه التأويلات تضعف لتعليله صلى الله عليه وسلم حكمه بأن قال الولد للفراش. وهذا الذي ذكره المؤلف هو الظاهر، يعني هذه يضعفها نص الحديث. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.